يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفر، لأنه في هذه الحالة نسبوا الله إلى جهل، والله يقول إن الله بكل شيء عليم، إذ علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ثم نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جم الغافل من العلم أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأنهم كفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه في الحقيقة. وصح عن رسول الله أنه قال في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على هذا كتاب الله حيث قال سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نرآه إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يرسل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على صدق علمه بالأشياء، وهذا هو التقدير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. ومن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر فهو كافر مكذب لهذه النصوص، معتد لحدود الله لا سبل لربه إلى الجهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال إذا لقيتهم فقل لهم إن ابن عمر بريء منكم ولستم مني ولستم منكم. فقال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحلاب اليماني وعبد الله بن مسعود، وهكذا قال أهل السنة والجماعة. فالواجب على أهل الإيمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الإسلام أن يؤمن بالقدر ويصدق بعلم الله بالأشياء. والإيمان بالقدر يشمل أمورا أربعة، يشمل علم الله بالأشياء وكتابته لها وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومدبر كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يكن سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات هو الذي خلقها سبحانه وتعالى بمشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة. فلا بد من هذه الأمور الأربعة، الإيمان بعلم الله وأنه علم كل شيء وأنه كتب كل شيء وأنه خالق لكل شيء وأن ما شاء كان وما لم يكن كان، هذه مراتب القدر الأربعة. من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين قال يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان، يعني راحة الإيمان وطمأنينته وذوقه إلا في الإيمان بالقدر، يعني حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن بيخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. يعني إذا آمن بهذا استراح قلبه واطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ويعمل ما شرع الله له ويأخذ بالأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فلا يلقي بنفسه إلى التألقة ولا يتعدى حدود ربه، فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وبين له عبادة أنه مات على هذا ليس منه، وأنه من وقع ليس منه ما دخلت منه في أرضاك أحرقه الله بالنار. فلا بد من الإيمان يعني تعلم أن ما أصابك من مصيبة وما أصابك من مصيبة، هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء بعض معناه. فإنك إذا آمنت بأنه يصيبك إلا ما كتب الله لك فقد عرفت أن الله قدر الأشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل ابن الديلمي وعبد الله بن الديلمي وهرمز الديلمي تابعي معروف جليل، سأل زيد بن ثابت وأبي بن كعب وخذيل بن اليمان وابن مسعود عن ذلك، فأخبروه أنه بين من القدر وأنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يوم القدر، وأنه لا بد من الإيمان بالقدر وإلا فإن أعماله حابرة. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك، لأن الله قال ولو أسرفوا لحبط عنهم ما كان يعملون. فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو الكافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخذ بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان، فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه من كل يسر وما أخطأ من كل نصيب. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها وأنه هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يكن كما قال تعالى: لمن شاء منه يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وهو شاء ربك ما فعلوا، شاء الله ما اقتتلوا، هو سبحانه ذلك لكل شيء، والقادر على كل شيء، والخالق لكل شيء، ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يؤمن بذلك ويصدق بذلك. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بن عبد الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء 50,000 سنة وعرش وعلم. فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى، وهو الخلاق مدبر الأمور، خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلق له بقدره، ويمكن إلى عندنا فجائر ولا يسيره إلا بقدر معلوم. فكل شيء قد قدره وأحصاه وكتبه وعلمه، فلا يخفي عن ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن يكن، وهذا هو عقل أهل السنة والجماعة. من استقام عليه فقد استقام على الحق، ومن حاد عنه فقد حاد على الحق. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.